والعنيد هو الذي يخالف الحق والهدى مراغمة مع تبين الهدى والحق. فالعنيد هو من ترك الحق مراغما له ومحادا له، فلم يخف عليه الحق بل هو عالم به واتضح له، ولم يقتصر على تركه بل تركه على وجه المراغمة والمحادة التي توصف بالمعاندة. ولذا قال معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا. الثالثة من صفاته مناع. شوف الصفات: كفار تدل على المبالغة، عنيد فعيل وهي من صيغ المبالغة، مناع كذلك صفة مبالغة، وذلك لبيان عظيم ما اتصف به من الخصال الموجبة لهذه العقوبة، وأنه مستحق لهذا الذي ذكره الله تعالى من الإلقاء في النار. مناع للخير أي يمنع كل خير سواء منه أو من غيره، وهذا هذا هو الشح، هذا هو الشح، وهو أعلى درجة من البخل، لأن البخل منع دون الشح، إذ إن البخل منع ما يجب، والشح أوسع من ذلك دلالة، فهو منع ما يجب ومنع ما يبذل من خير، منع الحقوق في المال والحقوق في سائر ما فرضه الله تعالى من الحقوق التي تكون على الإنسان لغيره، وكذلك يشح بالخير على غيره فيكره الخير إلى غيره. مناع للخير معتد على الناس، هذا هو الوصف الرابع. والاعتداء فعل ما لا يجوز بتجاوز الحقوق وظلم الخلق. الخامس أنه مريب، معتد مريب، مريب أي صاحب شك واضطراب وعدم يقين، وهذه الريبة تجعل قلبه في قلق وضنك، فإن الشك والريب إذا ملأ القلب لم يسكن ولم يطمئن، بل كان كما قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مضطرب لا سكن فيه ولا قرار. السادس من الصفات التي ذكرها الله تعالى: الذي جعل مع الله إلها آخر. الذي جعل مع الله إلها آخر أي سوى مع الله غيره بالمحبة والتعظيم، وصرف مال الله لغيره، فكان بذلك من المشركين. الذي جعل مع الله إلها آخر، بعد أن ذكر الله تعالى الصفات الموجبة للإلقاء في النار عاد مؤكدا قال: فألقياه، الضمير يعود إلى صاحب الصفات السابقة في العذاب الشديد. بعد ذلك عاد إلى ذكر كلام القرين، قال قرينه. هل هذا القرين هو القرين الأول؟ لأن الله عز وجل قال في ما قد تقدم: لقد كنت في غفلة من هذا، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعد ذلك قال: وقال قرينه. قرينه هنا من هو؟ الملك، إما الملك الذي يكتب عليه عمله، أو السائق والشهيد الذي وكل به لإحضاره بين يدي رب العالمين. لكن القرين الثاني في قوله قال قرينه، هل هو الأول أم أنه غيره؟ ذكر في ذلك قولين، قال القول الأول الذي ذكر المؤلف أنه قرينه من الشياطين، فيقع الخصومة بينه وبين القرين، إذ إنهم ينحي بهذا الذي ذكره الله من الصفات من الكفر والمانع للخير والاعتداء وما إلى ذلك من الصفات بأنها من تزيين القرين، ويعتذر بالقرين عما كان منه من عمل. والقول الثاني أن المقصود بالقرين هنا هو الملك، حيث يقول الملك الموكل برصد عمله قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي لم أزد عليه، حيث إنه يقول إنه زاد علي في العمل وأتى بما لم أعمل، وهذا يظهر لأنه بعيد. سياق الآية يظهر منه أن القرين الثاني هو الشيطان الذي زين له سيء الأعمال وليس الملك. والإنسان له قرين من الملائكة وله قرين من الشياطين، فبدأ بذكر قرين الملائكة ثم بعد ذلك جاء ببيان حال قرينه من الشياطين. قال قرينه ربنا ما أطغيته، أي ما أوقعته في هذه الصفات والخصال من دون رغبة منه وعمل منه، ولكن كان في ضلال بعيد، يعني هو الذي استجاب وهو الذي أقدم وهو الذي انساق وراء تلك الأعمال الرديئة التي أوجبت له هذه الخاتمة السيئة. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، لا تختصموا لدي، فنهى الله تعالى عن الاختصام بين يديه، فيفصل بالحق جل في علاه، وقطع حجة الجميع بأنه قد تقدم الوعيد، أي تقدم الإنذار وبه ينقطع الإعذار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الخصومة، يعني مما يؤكد أو مما يدل على أن القرين هنا هو الشيطان ما ذكره في مواضع أخر من الاختصام بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم. نعم. قال وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصافات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار. أما اختصام في سورة الصافات في قول قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول وأنك لمن المصدقين، ثم قال تعالى تالله إن كدت لتردي، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، تالله إن كدت لتردين، هذه المحاورة، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فهذا ما أشار إليه في سورة الصفات. أما ما في سورة الأعراف فهو قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم. قال وأخبر عن اختصام الناس، ثم ذكر قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم ضعفا من النار، قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. نعم. قال وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد، ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي. قال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض، وهذا أصح القولين في الآية. وفيها قول آخر إن المعنى، إذن المعنى الذي رجحه المؤلف رحمه الله أنه لا يبدل القول لديه في إنفاذ وعده لأهل الجنة بالجنة، وأن هذا لا يخلف، وما وعده أهل طاعته لا بد أن ينجزهم إياه جل في علا، ما يبدل القول لديه. نعم. قال وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول المختصمين وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء: المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال القول لدي ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي. فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. ثم خبر عن سعة. كلا المعنيين تحت منه الآية، وإن كان الأول أرجح. فما بدل القول لدي، أي أنه ينفذ ما وعد عباده جل في علاه، وهو في ذلك لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، بل الخلق يوم القيامة بين عدله وفضله سبحانه وبحمده. الخلق كلهم يوم القيامة يتقلبون بين أمرين: بين فضل الله وهم أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وبين عدله وهم الذين استحقوا العقوبة. فلا يدخل أحد النار إلا وهو موقن بأنه مستحق لهذه العقوبة، لا يرى أنه قد ظلم شيئا. فالله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه لا يتمكن المبطل مهما أوتي من حجة وبيان وفصاحة أن يخفي حقائق الأمور بين يدي علام الغيوب جل في علاه، بل هو مطلع جل في علاه على السرائر لا تخفى عليه خافية. وبالتالي لحن الخصوم وفصاحتهم لا تحجب الحقائق، بل يقيم الله تعالى على الخلق من الشهود والشهداء ما يقطع حجة كل محتج ويدحض كل مبطل. وهذا المعنى وذاك كلاهما صحيح، وإن كان الأول أقرب. نعم. ثم خبر عن سعة جهنم، وأنها كلما ألقي فيها فوج تقول هل من مزيد. وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس من مزيد، والحديث الصحيح يرد هذا التأويل. يعني بعض المفسرين قال هل من مزيد، أي لا مزيد، وهذا ليس بالصحيح، لأن الحديث دل على أنه كلما ألقى فيها فوج طلبت زيادة حتى يكون ما أخبر الله تعالى به من اكتفائها. نعم. قال: ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع، إحداها أن يكون أوابا، أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته، وهذا في قوله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت أي قربت الجنة، وانظر الفرق بين الفريقين. أولئك يلقون، أعاذنا الله وإياكم من حالهم، يلقون في النار إلقاء، وهؤلاء يكرمون فتقرب لهم الجنة، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، تقرب لهم الجنة فيكرمون بهذا التقريب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يبصرونها. هذا المشار إليه الجنة، دار النعيم الكامل التي أعد الله فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا ما توعدون. ثم بين لمن الوعد: لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فذكر الصفات تفصيلا بعد الإجمال. الإجمال في قوله وأزلفت الجنة للمتقين. هذا الوصف الجامع الذي عنه تصدر كل خصال البر وأعمال الخير. ثم جاء تفصيل ذلك في قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فكما فصل في صفات أهل النار كفار مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد، جاء هنا في بيان صفات أهل الفضل والعطاء فقال جل في علاه هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.